Remarque 1, chapitre 13, diffraction. في سؤال ينطرح كثير بأنه le phénomène de diffraction وممكن يقول لي phénomène d'interférence كمان met en évidence هاتنين phénomène les deux phénomènes diffraction et interférence met en évidence quel aspect de la lumière réponse هو أنه diffraction ou interférence expérimentalement vérifie que la lumière a un aspect ondulatoire. لأنه كمان اللونيير تعرف بي أنه إلا ناتور طبيعة تاني غير الاندولاتوار. مثل شو مثلا؟ كوربوسكول. تعتبر كأنه كوربوسكول. يعني سورس لومينوز بتعطي مثل كوربوسكول اسمهم بنسميهم فوتون. فوتون دينيرجي. مين اللي بيأكد هالشيء؟ أكيد مش الديفراكسيون والانترفيرونس. إنما الإفي فوتوإلكتريك. هذا الدرس اللي بعد الانترفيرونس. فإذن ريجومي للي قلناه هلا بأنه le phénomène de diffraction et le phénomène d'interférence, ces deux phénomènes mettent en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière, tandis que l'effet photoélectrique met en évidence l'aspect corpusculaire de la lumière. Remarque 1 du chapitre 13.